بيوم من الأيام كان جحا عم بيركب حماره رايح على السوق، وكان ابن جحا عم بيمشي حده وعم بيمسك باللجام وعم بيحكي مع بيو. وقت مرقوا جحا وابنه حد مجموعة صغيرة من عالم حاطين على طرف الطريق، بلشت هالعالم تنتقد بجحا وقالوا له الختيار: كيف بتكون هالقد قاسي يا جحا؟ كيف تركب على حمار وعم تجبر ابنك يمشي حدك؟ وقت سمع جحا هالكلام نزل على الحمار وطلع ابنه على ظهره محله. فكملوا طريقهم، وكان جحا عم يمشي على جنب الطريق على جنب الحمار ماسك بلجامه بايده وهن رايحين على السوق. وبعد فترة بيمرقوا حد مجموعة صغيرة من النساء قاعدين على حد البقر، وتفاجأت النساء بشوفة جحا فسألوه كيف يمشي واحد ختيار وابنه الشاب راكب على الحمار؟ هيدا أكيد مش مزبوط. وركب جحا على ظهر الحمار مع ابنه وكملوا الطريق. كان صار الظهر، كانت الشمس بقوتها الكاملة والحرارة عم تتشدد، بس جحا وابنه كاملين طريقهم على السوق. كان الحمار عم بيمشي ببطء كتير من ورا وزن البي وابنه على ظهره، بس ما حدا كان بال فيهم حتى وصلوا حد عالم على طرف المدينة وين في سوق. فبلشوا العالم يدلوا عليهم بطريقة سيئة وقت شافوا انه الحمار عم بيمشي ببطء كتير من ورا وزنهم الاثنين. فصرخوا على جحا: ليه قاعدين اتنينكم على ظهر هالحمار الصغير؟ مش شايفين انكم تقال عليه وهو مش قادر يحملكم؟ فقال جحا لابنه: بعتقد انه احسن انه ننزل اتنيناتنا عن الحمار ونمشي حتى ما يحكينا حدا بقى. ونزلوا جحا وابنه عن الحمار، ومسك جحا باللجام تيسوق الحمار ومشي مع ابنه على السوق. بس وقت وصل جحا على السوق ضحكوا عليه العالم وانتقدوا وتمسخروا. فصرخوا: شو حمار؟ اي رجال غبي عنده حمار بس بيمشي هو وابنه بلا ما يركبوه. ما عصب جحا من الناس، بس لاحظ انه من المستحيل انه ترضي كل العالم كل الوقت، ويمكن احسن كل واحد يقرر لحاله كيف يعيش حياته.